بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في سيئه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سواد نبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرقن أذال بلال ولا هذا البياض لعمود الصبي حتى يستطير هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه رحمه الله ونحن لا زال في احاديث الصيام. حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الله بن سواد عبد الله بن سواد عن ابي عن أبي سوادة قال عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال, يعني فإنه يؤذن بليل, ولكن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أبو الله بن سواد القشيري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض لفق المستطيل هكذا حتى يستطيل هكذا. وقال حماد بيديه قال يعني معترضا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن عبد الله بن سواد عن عبد الله بن سواد عن أبيه عن أبيه سواد قال عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم نعم لا يغرنكم من سحوركم أذان لا يغرنكم من سحوركم بلال, يعني أنه يؤذن بليل فلا تتركوا السحور, سحروا كولوا حتى يؤذن بالأم مكتوم, يعني بلال يؤذن بليل فالإنسان يعقل. فإذا كان عندنا مؤذنا نحن في المسجد هكذا واحد يبدأ بدري وواحد يتأخر إلى قريب الفجر فحنا نأكل حتى يبدأ يؤذن الأخي في يومنا هذا. إذا كان المسجد هو مؤذنان فنحن لا نعتبر اللي أذن الأول, بعضهم يؤذن قبل الفجر بساعة, بعض الموجودين اليوم يؤذن قبل الفجر بساعة, فتأكل الإنسان وتشرب حتى يؤذن الأخير اللي هو المؤذن الرسمي للمسجد. فإذا سمعت صوت الأخير أمسك عنك الطعام والشرب, لأن الفجر تحجبه الجبال في مكة ما يجي النور إلا بعد مدة طويلة, فأنت تقتدي بالمؤذنين إذا أذن الأول فلا تمسك, وإذا أذن الأخير فأمسك. قال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا ما لا يغرنكم بياض الأفق المستطيل هكذا, يعني جايين هكذا, ولكن إذا جاء الأفق هكذا كذا فأمسكوا, إذا جاء النور هكذا فأمسكوا, وأما اللي يجي طول فلا تمسكوا لأنه يسمى الفجر الكاذب. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان سواد قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم إداء بلال ولا هذا البياض حتى يبلغ الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبيه معاذ العنبري قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا سواد القشيري سواد القشيري قال عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب وهو يخطب يحدث عن النبي. يقول سمرة وهو يخطب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل بالطول كذا, لكن إذا طلع الفجر فأمسكوا, إذا طلع الفجر واطمأنيتوا إلى طلوع الفجر فأمسكوا, فإذا كان هناك مؤذنان فإنك لا تمسك على الأول, أمسك على الأخير الإنسان, والساعة بيدك, فإذا كان مثلا الساعة 5 في يوم من هذا فلا تمسك, كل حتى يصير الساعة 5:30 أمسك, لأن الأذان اليوم على 6 إلا ربع تقريبا, فلا تأيهونك الساعة 5 مثلا في ساعتك أو مؤذن يؤذن بدري فلا تمسك. نعم. قال رحمه الله دهنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وشيء بن عبد الذي بن سوي عن أنس رضي الله عنه قال دهنا وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ابن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، يعني لو قليل لازم تتسحر الإنسان، لأن الفرق بين المسلمين واليهود أفلة السحر، فأنت تتسحر ولو بقليل الإنسان، ولو تمرات المعماء، ولو أقل حاجة خبزة قطعة خبزة، المهم تسحر فإن في السحور بركة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا ليث موسى بن علينا نبي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا موسى بن علي موسى بن علي عن أبيه علي قال عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قول النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، إنك لا أكلت إنسان خالفت اليهود، لا أكلت بالسحر ولو تمرات ولو أقل شيء فإنك خالفت اليهود حينئذ، وإذا ما أكلت فتشبهت باليهود. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدرها بينهما؟ قال 50 آية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام هشام قال عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه رواية صحابيين. قال حدثنا قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول زيد بن ثابت هو كاتب الوحي، كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، كان يكتب بينه وبين اليهود بما يريد من الخطابات. يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، فسأله تلميذه كم بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر أن تقرأ الإنسان مترتل 50 آية. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ابي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره، يعني ساعات ما تسمع الاذان افطر الانسان كل تمرات، قال عندك تمرات جديده، فاذا سمعت الاذان تكت كل تمرات، لاجل ترضي الرسول عليه الصلاه والسلام. قال أكلت السنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، يعني وأخر السحور. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى أبو كريب بن محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معين الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر وأبو موسى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير قال عن أبي عطية عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة. يقول أبو عطية دخلت أنا ومسروق بن الأجدع على عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني يدخلون عليها الباب الأول وبينه وبينهم باب ثاني يسمعون كلامها إذا تكلمت، يدخلون مع الباب الأول يجلسون قبل الباب الثاني. فلها بابين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت هي المفتي في وقتها، في آخر حياتها كله هي المفتي، هي وعبد الله بن مسعود. فقالوا يا أم المؤمنين، ما بالك من رجلين أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة وآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت أيهم الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قال كذلك فعل الرسول عليه، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في المغرب يعجل الفطر ويعجل الصلاة المغرب. والآخر أبو موسى، الآخر أبو موسى الأشعري يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قال رحمه الله دنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زايد عن الأعمش أن عمار نبي أضيا قال دخلت أنا ومسروق لعائشة رضي الله عنها فقال لا مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة قال عن الأعمش سليمان قال عن عمارة بن عمير قال عن أبي عطية ومسروق الأجدع قال دخل على عائشة وقال لا مسروق رجلان من أصحابه. يقول دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها وبينهم وبينها باب، يدخلون في الدهليز الأول الباب الأول ويقعدون بالتهليل في الباب اللي هي وراءه على الستر، ما وراءه إلا ستر، الباب الوراني كله عليه ستر. فقال مسروق يا أم المؤمنين إن رجلين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما يريد الخير، لكن أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة وآخر يؤخر الصلاة والفطر. قالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قال هكذا صلى الصلاة والسلام، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة المغرب يعني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.